الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الجنائز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة واحتج به أحمد. نعم، هذا حكم من أحكامي ومن آداب التشجيع الميت. فهل يمشي شجيعه ماشيا أو راكبا؟ هل يجوز أن يكون راكبا أو لا؟ وإذا كان جائز فأيهما أولى، المشي أو الركوب؟ وإذا كان راكبا أو ماشيا فكيف يكون مع الجنازة؟ وقال: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها. أمامها سيأتي أنه خلفها، وكما سمعنا في الحديث. هذا الحديث حديث المغيرة سبق ذكره في باب الصلاة على السقط، كما سمعتم أنه قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها، أو في رواية عن يمينها أو عن يسارها أو خلفها. وحديث ابن عمر رضي الله عنه يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. هذا تأكيد لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماشي له أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، أما الراكب فالأولى ألا يكون إلا خلفها. نعم. رواه الخمسة يعني أصحاب السنن والإمام أحمد، واحتج به الإمام أحمد. قوله الترمذي، يقول الترمذي: أهل الحديث يرون أن هذا الحديث مرسل، يعني إرساله أصح، لأنه روى حديث ابن عمر أنه مرسل من حديث سالم من فعل ابن عمر، حديث ابن عيينة يعني وهم، إنما هو مرسل. يقول الترمذي: أهل الحديث يرونه يرون المرسل أصح. قاله ابن المبارك، قال: وروى معمر ويونس ومالك عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. يعني فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم، أو من عبد الله بن عمر، أو من أبي بكر وعمر، كله للدلالة على جواز ذلك، أنه يجوز أن يمشي أمامه. لكن حديث المغيرة فيه أنه يمشي أمامها أو عن يعني قريبا منها. أمامها إذا مشى أمامها يعني يقرب منها، ما يبعد، وإذا ما كان مشيعا، يعني إذا سبقها ما يعتبر مشيعا للجنازة، إنما إذا كان مشيئا الذي يشيعها هو من كان معها. فإن كان أمامها قريبا منها فهو مشيع لها، أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، كل ذلك جائز وورد به الحديث. هناك حديث عن أورده ابن خزيمة في صحيحه من فعل ابن عمر وأبي بكر وعمر وعثمان، هذه كلها آثار. وقال يقول الزهري بعد ذكرها: وكذلك السنة، يعني هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهنا في البادي عن أنس الترمذي: سألت البخاري فقال هذا خطأ، يعني بالنسبة للحديث أنه مقطوع. ثم هل أيها أفضل؟ نحن سمعنا حديث المغيرة والحديث الآثار هذه الواردة عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، وحديث المغيرة ذكر أنه في أي مكان موضع منها أمامها أو خلفها أو على يمينها أو على يسارها، أما الراكب فيكون خلفها. لكن أيها أفضل؟ أيه ذلك أفضل؟ أهل العلم يقول الشيخ اختلفوا في ذلك. قال هل الأفضل لمتبع الجنازة أن يمشي خلفها أو أمامها؟ يقول الإمام الزهري من كبار التابعين، إمام مالك والشافعي وأحمد الجمهور وجماعة من الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعمر وأبو هريرة، إن المشي أمام الجنازة أفضل، المشي أمامها أفضل إذا كان معها، لاحظ يعني لا يسبقها سبقا كثيرة، إذا كان معها والمشي أمامها أفضل. واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب، ابن عمر يقول إن أبو بكر وعمر كانوا يمشون، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وحديث المغيرة الذي فيه أن الراكب يمشي يعني خلف الجنازة والماشي قبلها قريبا منها أو على يمينها أو عن يسارها، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، ففيه بيان الجواز. لكن فعله رواية ابن عمر هنا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام جنازة. فما دام أجاز ذلك في جميع الأوضاع وفعل واحدا منها، ففعله يدل على أن ما فعله هو الأفضل، وإن كان ذلك كان الباقي جائز. يقول فالجمهور منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وجماعة من الصحابة وذكر منهم أبا بكر وعمر وعثمان بن عمر، يقولون إن المشي أمام الجنازة أفضل. ومن أدلتهم على هذا هو حديث ابن عمر الذي سمعناه، والإمام أبو حنيفة كما ينقل الشيخ وكل أصحابه، وينقل عن سفيان الثوري من كبار الأئمة، وإسحاق بن راهوية ومحكي عن بعض أهل البيت، يقولون إن المشي خلفها أفضل. طيب إذا رأينا أدلة الأولين وأن هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو دليل القائلين إن المشي خلفها أفضل؟ استدلوا بما تقدم من حديث ابن مسعود عند الترمذي وأبي داود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة، الجنازة أو الجنازة كل ذلك صحيح، فقال ما دون الخبر، ما دون الخبر. ما وجه الاستدلال؟ هو سأله عن المشي خلف الجنازة فأجابه بجواب آخر وقال له دون الخبر، يعني عن كيفية المشي، دون الخبر يعني ليس خببا ولا فوق الخبر وإنما دون يعني إسراع لكن لا يصل إلى الرمل أو الخبر. الخبر هو إيش؟ يعني تقارب الخطى مع يعني إسراع مع تقارب الخطى. يقول لا هو إسراع لكنه دون الخبر. فبين له كيفية المشي ولم يبين له موضع الماشي من الجنازة، مع أنه سأله يعني أين يكون، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبر. يقول الشيخ وجه الاستدلال فقرر قوله خلف الجنازة ولم ينكر، ولهذا استدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ابن مسعود على سؤاله عن كيف يمشي خلف الجنازة فقال له دون، وسأله عن المشي يعني ظاهر السؤال أنه هل يجوز أو لا يجوز، فالرسول يعني قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة، هو محتمل سأله عن المشي عن كيفيته أو سأله عن المشي يعني خلف الجنازة هل يجوز أو لا يجوز، كل ذلك محتمل، لكن الظاهر أن السؤال عن المشي خلف الجنازة يعني هل يجوز أو لا يجوز. الجواب منه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن كيفية المشي وقال له دون الخبر، إذن فقد أقره على أن أصل المشي خلف الجنازة جائز أو مشروع، وإنما يكون سواء كان قبل يعني هذا كيفية المشي سواء كان قبلها أو بعدها دون الخبر، ولكن غالبا ما يكون مشي يعني خلفها دون حتى قبلها، يعني لأنه المطلوب الإسراع بالجنازة، فمن كان قبل الجنازة فينبغي أيضا أن يسرع سرعة مقبولة معلومة شرعا، والماشي خلفها يمشي مسرعا سرعة كما قال في الحديث دون الخبر، بحيث أن سير الجنازة كل أو الذين قبلها والذين بعدها والذين يحملونها يمشون بهذا المشي. إنما الذين قالوا في أفضلية كون الماشي خلف الجنازة استدلوا بحديث ابن مسعود، ولكن من حيث يعني هو يدل على جوازه ومشروعيته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره عليه، لكن على أفضليته ليس فيه يعني دلالة على أفضليته. قال واستدلوا أيضا بما روي عن طاووس وهو من التابعين أنه قال ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة. هذا لو كان حديثا مرفوعا أو عن صحابي فهو نص في المسألة وأن فعل الرسول كان خلف الجنازة، لكنه مرسل مرسل يعني من كلام التابعي من كلام طاووس، وطاووس التابعي وقوله لما يروي الحديث بهذا اللفظ يعني من كلامه هذا يسمى مرسل، يعني أنه لم يسنده ويقرأه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث، هذا الشيخ الشوكاني وروي في البحث. نعم، فهذا الحديث لو صح فهو حجة لهم، لكنه مجرد يعني أثر عن طاووس لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر أصح منه وأصرح منه الذي يقول فيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون خلف الجنازة. عفوا أمام الجنازة. نعم. قال وأيضا هناك حديث يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال أو أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال المشي خلف الجنازة أفضل، وحكى في البحر وحدثه بالزيدية الشيخ ينقل عنه كثيرا عن الثوري، والثوري سفيان الثوري من التابعين أو من الأئمة أنه قال الراكب يمشي خلفها. إذن هؤلاء أو هذه الروايات أنهم يرون أن المشي خلفها، لكن جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والجمهور وجماعة من الصحابة يقولون أن الأفضل أن يمشي أمامه، ودليلهم واضح وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة. نعم، يقول ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها إلى آخره، أخرجه أصحاب السنة وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا يقول الشيخ الشوكاني الشرح يقول وهذا القول بأن الأفضل من خلفها هذا مذهب قوي لولا ما سيأتي من الأدلة الدالة على كراهة الركوب بمنع المتبع الجنازة. وفي هذا الحديث فيه بيان أن الراكب خلفها يقول قال ابن أنس أقال أنس بن مالك إنه يمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، هذا رواه البخاري وتعليقه. نعم، إذا نخرج من هذا بأن الأفضل أن يكون أمامها إذا كان ماشيا، وأما الراكب فكما في حديث المغيرة أنه يكون خلفها. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، رواه الترمذي. وفي رواية أتي بفرس معرور فركبه حين انصرفنا من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، رواه ابن ماجة والترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبته، رواه أبو داود. نعم، هذا في الجزء الثاني من الباب، قال المشي أمام الجنازة وما جاء بالركوب معها، ما حكم الركوب وفي مع تشيع الجنازة. هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب تبين ذلك. حديث جابر المصمر أول حديث المغيرة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والراكب خلفها، إذن دليل على أنه يجوز أن يشيعها راكبا. أما هنا في هذه أحاديث فيها ما يفيد وما يشعر بالمنع. حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة الدحداح ماشيا، يعني اتبعها ماشيا ورجع على فرس، هذا في انصرافه، انتهى وقضى ودفن المتوفى ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس، رواه الترمذي. وفي رواية أتي بفرس معروري يعني بدون سفر، ما يعني بدون سد، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، يقول ونحن نمشي نحوه. فهذا حديث جبر بن سمرة فيه إشارة أو بل فيه دلالة ظاهرة على أنه يجوز لمن شيع الجنازة ماشيا أن يعود راكبا، أن يعود راكبا. هذا ما في يعني دلالته ظاهرة في هذا الباب. وعن ثوبان، حديث ثوبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون، يعني إنكارا عليهم، وبين السبب ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب، رواه ابن ماجه والترمذي. هذا حديث ظاهره النهي والمنع من الركوب مع الجنازة مشيعا لها. وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركبها فقيل له وقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت، رواه أبو داود. إذن هذان الحديثان حديث ثوبان الأول والثاني يدلان على أنه يجوز للإنسان الذي شيع الجنازة ماشيا أن يرجع ركبا، لأن الغرض انتهى، وأنه لا يجوز له لا يشرع له أن يشيعها ركبا. وفي حديث ثوبان الثاني بين السبب والعلة وقال إن الملائكة يمشون، وحتى في الأول قال لا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامكم وأنتم على ظهور الدواب. إذن بين العلة، بين هنا العلة في المنع. قوله لا تستحيون فيه كراهة الركوب لمن كان متبعا للجنازة، ويعارضه حديث المغيرة المتقدم الذي يقول فيه والراكب يمشي خلفها. قال يمكن الجمع، لدينا حديث يقول ان الراكب يمشي خلفها الراكب يمشي خلفها، وهنا فيه يعني كراهة، لانه لما قال أذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركوب، وفي حديث ثوبان الاول انه انكر على الذين كانوا راكبين وقال لهم لا تستحيون من الملائكة، يعني الملائكة يمشون وانتم راكبين. يقول الشيخ يمكن ان يجمع او يمكن الجمع بأن قوله صلى الله عليه وسلم الراكب خلفها لا يدل على عدم الكراهة وإنما يدل على الجواز، فيكون الركوب جائز مع الكراهة، أو بأن إنكاره صلى الله عليه وسلم على من ركب وتركه للركوب إنما هو كان لأجل مشي الملائكة، ومشيهم مع الجنازة التي مشى معها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم مشيهم مع كل جنازة، لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركا به صلى الله عليه وسلم، فيكون ركوبه على هذا جائزا غير مكروه. هذا كلام الشيخ في مسألة الجمع، لكن لعل الوجه الأول في الجمع أولى، الوجه الأول. أما تخصيص أن الملائكة يمشون مع تلك الجنازة فقط، أولا يعني كأنها النهي خاص بأي جنازة يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتلك الجنازة التي نهى عن إرتفاعها، وهذا تأويل نحتاج إلى دليل، ما هناك، هذا مجرد استنباط. ثم أيضا إن الملائكة الإنسان الطيب الصالح يعني ستمشي معه الملائكة، ستمشي معه، لكن نحن لا ندري أن هذا بناء مشت معه الملائكة أو لا، لكن من ظاهري فأمر خفي لا يعلق عليه حكم شرعي. فالظاهر أن الاحتمال الأول أنه يكره أن يمشي أن يشيع الجنازة راكبا، لكن متى؟ إذا كانت الجنازة محمولة على أكتاف الركاب، إذا كانت الجنازة محمولة على الأكتاف فليس له، الناس يحملون الجنازة على أكتافهم وهم يمشون ويجتهدون فيها وهو يركب دابته أو سيارته أو كذا ويمشي، وليس في مجال يعني راحة وفخر وكذا حتى يركب. نعم لو كان محتاجا يعني لا يستطيع يمشي مريضا عاجزا كبيرا وهو من يعني من أهله أو من أصدقائه أو من أقاربه يريد أن يضع، هذا محتاج، هذا أمر آخر. لكن الصحيح القادر والناس يحملون النعش على أكتافهم وهو يأتي راكبا هذا لا ينبغي، يكره. نعم يجوز من حيث أنه لا بأس به لا بأس، لكنه من حيث الكراهة مكروه، إلا إذا وجدت حاجة، والحاجة قد تكون موجودة لحمل الجنازة أصلا ولتشييعها. فإذا وجدت حاجة لحمل الجنازة بحيث أن الجنازة ذاتها تكون على مركوب لبعد المسافة أو عورتها أو كذا، فعندئذ الراكب لم يغير الحال، لم يكن على حال مختلف عن الجنازة وعن حال الحاملين لها، يعني جنازة محمولة وهو أيضا يعني محمول أو راكب. فهذا نتنبه إليه، يعني لا يتبادر إلى ذهن بعضكم يقول طيب الناس الآن ونراهم الآن يخرجون بالجنائز من الحرم فيضعهم في السيارات، وطبعا لا الماشي لا يدري في السيارة. وفي نفس الوقت أيضا من هنا إلى المكان مكان الدفن فيه صعوبة على الناس، يعني مكان بعيد، إذا وجدت حاجة إلى أن الجنازة ذاتها تكون محمولة، يعني محمولة. فإذا كان كذلك فالمشيع لها والمطلوب الإسراع، وما دامت على آلة من طبيعتها يعني الشيء العادي فيها سيارة الآن سرعتها يعني ليس مطلوب أنه يعني إذا وضعها في السيارة نشيبها على 200 و 250، طبعا لا، لكن يمشي بها السرعة المعتبرة يعني نظاما المعتبرة العادية التي لا يستنكرها الناس. إذا كان كذلك وأنت تريد أن تشيعها وتقول لا أنا ألتزم أنه يعني المشيع لابد أن يكون ماشيا، ستصل الجنازة وتدفن وأنت ما وصل، إذن فلا بد أن يراعها، يعني ينظر إلى هذا. المقصود لهذه الأحاديث أنه أن المشيع للجنازة يكون على وفق حالها، فالغالب يومئذ وغالب في غالب أحوال الناس أن الجنازة تشيع على الأكتاف. فإذا كان كذلك فالأفضل أن يمشي معها، وإذا ما شاء الأفضل أيضا أن يكون أمامه. وإن كانت محمولة فيجوز له، يجوز يعني حاله كحال ما لو كانت على الأكتاف، هي محمولة إذا فله أن يركب كما أن مثل الماشي الذي يمشي مع المشاة مع من يمشون عليه. نعم. باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع جنازة معها رانة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر، قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه. نعم هذا أمر آخر أيضا يتعلق بتشييع الجنازة والذهاب معها إلى مقواها. باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار. أولا المراد بقوله يكره هنا طبعا هو الشيخ ذكر ما يكره، مع أن النياحة ليست باب المكروه يعني المصطلح الخاص عند الفقهاء. المكروه يعني كل ما هو غير مشروع فهو مكروه، لكن إما يكون مكروه كراهة تنزيهية يعني خفيف، أو مكروه على التحريم محرم. النياحة حرام، النياحة محرمة، فلا يجوز أن يعني أن يعمل مثل هذا العمل لأنه من عمل أهل الجاهلية. النياحة في حد ذاتها، لكن الكراهة في لك أنت أيها المشيع، وهذا الذي جعل الشيخ يقول يكره، يعني النياحة من مارسها ومن فعلها فهذا قد فعل وارتكب محرما. فإذا كان هناك جنازة تصاحبها نياحة فأنت تريد أن تشيع، هل يجوز لك أن تشيعها أو لا؟ هذا هو المعنى. فيقول ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، والرانة هي التي ترفع صوتها بالنياحة على الميت. رن يعني رنة يعني صدر له صوت كما في القاموس وغيره. إذن فإذا كان هناك نياحة على مع جنازة، طبعا معلوم أجر المشيع للجنازة وما يستبره من الأجر إيراف من الأجر في مدينة جبل من الذهب من الأجر إلى آخره، لكن إذا كان معها هذا المحظور فهل له أن يسحبها أن يشيعها أو لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع جنازة فيها هذه، لكن أهل العلم قالوا بمثل هذه الأحوال الحديث نعم يقول ذلك، الحديث ينهى، إنما إذا كان في اتباعه لهذه الجنازة يستطيع أن ينكر هذا المنكر وينكر يعني ويمتنع فله، بل يجب عليه، بل يجب عليه. لكن المقصود بالكراهة هو أن يتبع الجنازة، وإذا ولم يكن له تأثير على منع النياحة أو لم يعني يبين للناس منعه وأنه لا يجب، يمشي عادي كأنها جنازة يذهب معها يريد أن يحصل أجر تبع الجنازة، هذا ليس له ذلك، يكره مكروه، لأنه كأنه أقر هذا الباب أما من تبع الجنازة بقصد أن يحصل أجر اتباع الجنازة وفي نفس الوقت ممن له القدرة على إنكار هذا المنكر إذا قال كلمة تنعه فهذا واجب عليه وقد يكون مستحبا بحقه يعني أقل من الوجوب إذا كان يستطيع وغيره فيه من ينكر غيره كذلك فيكون مستحبا. الحديث الثاني أن أبا موسى الأشعري وبرد ابن أبي موسى يقول أوصى أبو موسى الأشعري مقصود به أبو موسى الأشعري الصحابي المعروف حين حضرته الوفاة أو حين حضره الموت قال لا تتبعوني بمجمرة. قالوا أو سمعت فيها شيء شيئا؟ قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث فيه راوي ضعيف يعني حيث سندوه فيه ضعف، لكن النهي عن اصطحاب نار مع الجنازة النهي عن وجود النار مع الجنازة وكذا هذا معلوم من النهي عن عمل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك مع موتاهم، فلهذا ورد فيه النهي حتى لا يكون مثل عمل أهل الجاهلية. فلهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول في الحديث دليل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز بالمجامر، المجمرة يعني الذي يوضع فيها الجمر الذي في المخور ورحمه، يقول بالمجامر وما يشابهها لأن ذلك من فعل الجاهلية، وقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كان يفعلونه وزجر عنه. فإذا كان المقصود طبعا هذا اتباعها بنار أي نار، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن اتباعها بضوء بنور من أجل معرفة كيفية القبر وإصلاحه ودفنه وكذا هذا ممنوع، لا هذا ليس المقصود به أنه من إشهاري أن هذه جنازة فلان أو أن كذا أو تبعا لعمل الجاهلية أو لا، هذا بقصد حاجة مشروعة قضاء غرض قصد مقصد مشروع هذا لا بأس به لا بأس به، ولكن الأولى ألا تتبع الجنازة به يعني يؤخذ في وقت عملية الجذب الحفر والدفن وكذا في موضعه في موضعه هذا لا بأس به ولا ينهى عنه بل هو يعني لا مطلوب لا بد منه. المنهي عنه هو أن يتعمد أخذ الأضواء والأنوار والجمر والبخور ونحو ذلك ويمشى به مع جنازة وهذا من عمل أهل الجاهلية المنهي عنه. نعم. باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن إنما لأبي داود منه إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع في الأرض، ورواه أبو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد، وسفيان أحفظ من أبي معاوية، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي وصححه، ولمسلم معناه. مسألة أخرى من مسائل الأحكام الجنائز اتباع الجنازة، من اتبع الجنازة يعني سار فيها، وهذا كما رأينا فيه من الفضل الكبير والأجر العظيم ما رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما حكمه إذا اتبعت جنازة ومشيت معها إلى حيث تدفن؟ هل إذا وصلت قبل أن توضع في اللحد أو قبل أن توضع على الأرض قبل اللحد إذا وصل المشيعون يجلسون لهم أن يجلسوا ولا يبقوا وقوفا حتى منتهى من دفنها؟ هذه المسألة. الحديث هنا أو الباب قال من اتبع جنازة أو من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، وذكر حديث أبي سعيد وفيه كما سمعنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا. هذا سيأتينا في الباب الآتي إن شاء الله بعد قليل القيام في الجنازة إذا مرت، لكن يعني تتمة الحديث فمن تبعها يعني سار معها شيعها فلا يجلس حتى توضع. حتى توضع أين؟ توضع عن أكتاف الرجال أو عن السيارة التي فيها وضع في الأرض قبل أن تذبح يعني اللحم، أو حتى توضع في موضعها من القبر في اللحم. الحديث هنا في هذا النص حتى توضع، رواه الجماعة، جماعة فيهم من؟ فيهم البخاري ومسلم والإمام أحمد أصحاب السنة إلى ابن ماجه. في رواية لأبي داود إذا اتبعتم، أو لأبي داود من هذا النص من هذا الحديث، إذا اتبعتم الجنازة، يعني ليس فيه إذا مرت بكم إذا أرأيتم الجنازة فقوموا، ليس فيه ذلك، بل فيه إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. إذن فالحديث صحيح البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد، لكن فيه روايتان أو رواية بلفظين. يقول أبو داود روى هذا الحديث الثوري، يعني سفيان الثوري وهو من كبار المحدثين، رواه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ الآتي، قال فيه حتى توضع في الأرض، وبين الحد والنهاية متى، قال حتى لا يجلس حتى توضع في الأرض يعني على الأرض. ورواه أبو معاوية راو آخر، رواه أبو معاوية عن سهيل نفسه الذي رواه عنه، روى عنه سفيان الثوري، رواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد. الحديث ورد بروايتين، رواية حتى توضع في الأرض يعني على الأرض، رواية حتى توضع في اللحد. يقول أبو داود صاحب السنن يقول وسفيان